الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في فصل ذكر بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق، قال رحمه الله: والنهي عن قربان الزنا يشمل النهي عنه وعن جميع دواعيه ومقدماته، كالنظر المحرم والخلوة المحرمة وخطاب من يخشى الفتنة بخطابه ونحو ذلك. ووصف الزنا بأقبح الأوصاف بأنه فاحشة، أي جريمة عظيمة تستفحش شرعا وعقلا، لأن فيه انتهاك حرمة الشرع والتهاون به، وفيه فساد المرأة، وفيه إفساد المرأة وإفساد الأنساب واختلاط المياه، وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بها، وفيه من المفاسد شيء كثير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى في بيان الآيات من سورة الإسراء المبدوءة بقوله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، والمختومة أيضا بقوله: فلا تجعل مع الله إلها آخر، وهي آيات مشتملة على الكثير من الأوامر والنواهي، بل هي من أكثر آيات القرآن جمعا للأوامر والنواهي. وبدأت بالنهي عن الشرك وختمت بالنهي عنه، وهذا فيه دلالة على أن الشرك بالله هو أخطر الذنوب وأعظم الآثام وأكبر الجرم وأظلم الظلم. ووصل رحمه الله تعالى في حديثه عن هذه الآيات إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فجاء نهيه سبحانه وتعالى عن الزنا بهذه الصيغة: ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا. وهذا يفيد كما بين المصنف رحمه الله وغيره من أئمة التفسير فيه النهي عن الزنا وعن كل وسائله وعن جميع ما يفضي إليه. فنهى عن الزنا بقوله: ولا تقربوا الزنا، أي لا تفعلوه ولا تقاربوا كل ما يفضي إليه وكل ما يؤدي إليه. ولهذا فإن هذا يتناول كما قال الشيخ جميع دواعيه ومقدماته. قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، يشمل جميع دواعي الزنا ومقدماته، كالنظر المحرم. النظر بريد، النظر بريد، إذا أطلق المرء لعينه النظر فيما حرم الله سبحانه وتعالى، حرم عليه النظر إليه، تحرك في قلبه ما ربما أوصله إلى تلك الفاحشة. ولهذا قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم، أزكى لقلوبهم وأطهر لها وأنقى، حتى لا يتحرك فيها طلب هذه الفاحشة. والرغبة فيها. كذلك النهي عن الخلوة بالأجنبية، وفي الحديث ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالخلوة أيضا من الأسباب والوسائل وهي محرمة، لا يحل لامرأة أن تخلو برجل أجنبي عنها ولا لرجل بامرأة أجنبية عنها، هذا من المحرمات لأنه من الوسائل المفضية إلى الزنا. كذلك الخطاب، خطاب من يخشى الفتنة بخطابه، خطاب من يخشى الفتنة بخطابه، فالخطاب نفسه يثير. ولهذا المرأة إن اضطرت لمخاطبة أجنبي لا تخضع بالقول، بل تخاطبه في حدود الحاجة بدون لون لين في القول أو خضوع في الكلام، لأن هذا من المؤثرات ومن الدواعي والأمور المهيجة. الحاصل أن هذا كله داخل في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. ثم يذكر الشيخ رحمه الله أن وصف الله عز وجل للزنا بأنه فاحشة وساء سبيلا، وصفه بهاتين الصفتين بأنه فاحشة، والفاحشة هو كل إثم مستفحش عقلا وشرعا، وعظمت شناعته وفحشه وقبحه، وهذا فيه عظم خطورة الزنا وعظم مضرته، لأن فيه انتهاك حرمة الشرع، هذا محرم شرعا، وفيه إفساد للمرأة وإفساد لفراش بعلها، إفساد للأنساب في اختلاط للمياه ماء بعلها بماء غيره، فيه إضرار بأهلها لأن هذا يلوث سمعة أهلها ويزهد أيضا في الزواج منهم، تضر حتى بأخواتها وفي البيت نفسه، تضر بكل من يتصل بها، ففي مفاسد عظيمة جدا وشنايع كبيرة. ولهذا قال إنه فاحشة وساء سبيلا، أي طريق وسبيل سيئة للغاية تفضي بسالكها لهلكات، وتؤدي به إلى دركات، وتوقعه في مفاسد عظيمات. نعم. قال رحمه الله: وأمر تعالى بإيفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص ولا غش ولا كتمان، وفي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح في جميع المعاملات، فإنه بذلك يصلح الدين والدنيا، ولذلك قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هو خير في الحاضر وأحسن عاقبة في الآجل، يسلم به العبد من التبعات وتحل البركة في هذه المعاملة. هذا حديث من الشيخ رحمه الله وبيان لقوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. لكن قبلها ولم يتكلم عنها الشيخ قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ففيها النهي عن هذه الجريمة وعن هذه المعصية العظيمة التي هي أكبر المعاصي وأعظم الآثام بعد الشرك بالله، فإن فإنه ما عصي الله سبحانه وتعالى بذنب بعد الشرك أعظم من القتل، أعظم من القتل. فقتل النفس المعصومة المحرم قتلها هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله وأكبرها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. الحق يعني ما أحقه الشرع ودل على إباحته، وإلا فإن النفس باقية على عصمتها وتحريم قتلها. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بدون بغير هذه لا يحل، فهي دماء معصومة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، أي لولي المقتول، سلطانا، يعني سلطة في أمر وشان قاتله. قد جعلنا لوليه سلطانا، أي جعلنا لولي المقتول سلطة في شأن قاتله، فله الخيار في أمره وله السلطة في أمره. إما أن يطلب قتله قصاصا، أو أن يعفو عنه بدية، أو يعفو عنه مجانا بدون دية. الأمر تحت سلطته، هو الذي يحكم، هو الذي يقول. الله جعل له سلطانا على القاتل، جعل لولي المقتول سلطانا على قاتله. فالحكم ما يقرره هو، إما أن يطلب القصاص فيقص، أو يعفو بدية، أو يعفو بدون دية مجانا. الأمر له، السلطان في هذه بيده. قد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل. ما دام أن له سلطان لا يسرف في القتل، يعني لا يقتل مثلا مع التمثيل بالمقتول، أو بالجناية على بعض قرابته. بعض الناس يسرف في هذا الباب، بعض الناس يسرف إذا قتل قريبه مظلوما يتعدى على أقرباء القاتل، هذا إسراف، يتعدى على ربما حتى قتل بعض أقربائه، أو تعدى عليهم بتعدي، هذا كله من الإسراف، فلا يسرف. نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لأن صاحب الحق مؤيد بتأييد الله سبحانه وتعالى، منصور بنصرة الله سبحانه وتعالى، بنصرة الله تبارك وتعالى له. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وهذا فيه النهي عن الاعتداء على مال اليتيم، والتحذير من أكل مال اليتيم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إسرافا وبدارا أن يكبروا. فنهى عن أكل مال اليتيم، وعن قربان مال اليتيم. لا تقربوا مال اليتيم، لأن من كان وليا لمال اليتيم ربما دخلت عليه دواخل ضعف فيأخذ شيئا فشيئا من مال اليتيم، فيقع في هذه الكبيرة العظيمة من عظائم الآثام. ولا تقربوا مال اليتيم حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. يقول الشيخ: أمر بإيفاء المكاييل والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص ولا غش ولا كتمان، وفي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح في جميع المعاملات. هذا الذي ذكره أو أمر به سبحانه: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. هذه هدايات ربانية عظيمة تصلح بها أمور الناس وتستقيم بها أحوالهم وتذهب عنهم كثير من الآفات، بخلاف إذا دب الغش والخيانة والتطفيف في الكيل بينهم، يفش بينهم الحسد والحقد والضغائن والعداوات. أما إذا استقاموا على هذه الهدايات الربانية العظيمة صلحت أحوالهم. ولهذا قال الشيخ: فإنه بهذا يصلح الدين والدنيا. ولذلك قال: ذلك خيره أحسن تأويلا. يصلح الدين لأن أمور الناس تطمئن. انظر إذا كنت في أمكنة يعرف الباعة فيها بالإنصاف والعدل وعدم الغش، تجد أنك تشتري وأنت مرتاح، ربما حتى ترسل طفلا لك لا يفهم تقول: اذهب وأتي لي بكذا من المكان الفلاني، وأنت مطمئن. وبعض المحلات ما تطمئن، تأتي معك بثلاثة أو أربعة من الخبراء يتأكدون ويطمئنون سلامة البيع وما فيه خطورة، لأنك لست مطمئنا. فإذا جاءت هذه الهدايات العظيمة وفشت في الناس صلحت الدنيا أما صلاح الدين فإن الله يثيب على هذه الأعمال الصالحة، تدخل في العمل الصالح الذي يثيب الله سبحانه وتعالى العاملين عليه. قال: ولذلك قال: ذلك خير وأحسن تأويلا. خير في الحاضر، يعني في الدنيا، تصلح الدنيا وتستقيم. وأحسن تأويلا أي في العاقبة، بأن يثيبكم الله سبحانه وتعالى على ذلك ويدخل في جملة أعمالكم الصالحة. إذا كان من غش يعاقب على غشه، فإن من لا يغش وينصح يثاب على نصحه. نعم. قال رحمه الله: وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، الآية، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فإن التثبت في الأمور كلها دليل على حسن الرأي وقوة العقل، وبه تتوضح الأمور ويعرف بعد ذلك هل الإقدام خير أم الإحجام، لأن المتثبت لا بد أن يعمل فكره ويشاور في الأمور التي عليه أن يتثبت فيها، والفكر والمشاورة أكبر الأسباب لإصابة الصواب والسلامة من التبعة ومن الندم الصادر من العجلة ومن عدم استدراك الفارط. ولهذا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا بد أن تسأل عن حركة هذه الجوارح، وهل هي حركات نافعة إذا وضعت فيها ما يقرب إلى الله، إذا وضعت فيما يقرب إلى الله، أم ضارة إذا وجهت لمعصية الله. فليتعاهد العبد بحفظها عن الأمور الضارة ليعد لهذا السؤال جوابا. فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ونماها وأثمرت له النعيم المقيم، ومن استعملها في ضد ذلك فقد دساها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم. قول الله جل في علاه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي سيسألك الله يوم تقف بين يديه عن سمعك، حركات سمعك وبصرك وفؤادك، كل أولئك كان عنه مسؤولا. القلب يسأل عنه بما يكون فيه من إرادات وعزائم وأعمال القلوب لأن في القلوب أعمال صالحة يثاب عليها العامل وأعمال سيئة يعاقب عليها. فالحاصل أن الله عز وجل نهى العبد أن يقفو ما ليس له به، نهاه عن قفو ما ليس له به علم. قفو ما ليس له به علم هو اتباع الشيء الذي لا يعلمه ولا يدري عن حقيقته وصحته، فهذا فيه دعوة إلى التثبت في الأمور والتأني في الأشياء والروية وعدم العجلة، بل يتحقق ويتثبت ويتبين من صحة الأمر ويعمل فكره ويشاور أهل النصح ويستفتي أهل العلم، لا يمشي هكذا على عماه، بل يتبع، هذا مفهوم مخالفة للآية، يتبع ما يتبع بعلم ويسلك ما يسلك بعلم ويعمل ما يعمل بعلم، والعلم البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، يدخل تحتها مثل ما قال بعض السلف في التفسير، لا يقول رأيت ولم يرى، سمعت ولم يسمع، علمت ولم يعلم، وهذا خطير جدا. كثير من الناس إذا أحب أن يؤكد شيئا لا علم له به يجازف فيقول رأيته بنفسي، أو أنا علي على علم بهذا الأمر وأنا مطلع عليه، وأنا لا علم له ولا دراية له به. وهذا كله من القفو لما ليس له بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فالآية فيها التأني في الأمور والروية والتثبت واستشارة أهل الخبرة والدراية وسؤال أهل العلم والفضل، حتى يكون في سيره على خطوات ثابتة وعلى هدى مستقيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي سيسألك الله سبحانه وتعالى عن سمعك وعن بصرك وعن فؤادك. وإذا كان السؤال متحققا حاصلا ولا بد، فليعد الناصح لنفسه للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا. فمن الخير للإنسان أن يحفظ هذه الحواس، وأن يجاهد نفسه على ألا يستعملها إلا فيما يرضي الله، وأن يحاذر أشد الحذر من استعمالها فيما يسخطه ويغضبه سبحانه وتعالى. وأكبر ما يعين العبد على ذلك أن يذكر نفسه دائما بأن الله سائله عن هذه الحواس، أن الله سيسأله عن سمعه، سيسأله عن بصره، ماذا كان يحرك سمعه ليستمع به وبصره ليبصر به، هذا كله يسأل عن العبد. والسمع والبصر هذان تحديدا هما المنفذ للقلب، هما المنفذ، هما البوابة التي يدخل إلى القلب من خلالها. ولهذا كثير وكثير جدا من فساد القلوب من أشياء نفذت إما من السمع أو البصر، فيتعرض القلب إلى فساد عظيم بأشياء دخلت عليه من السمع، الأفكار الهدامة والمذاهب الباطلة والآراء الزائفة والعقائد الباطلة، كيف تدخل على قلوب الناس؟ نعم، كيف تدخل؟ إما بحديث مبطل يسمعونه أو بنظر في كتاب يقرؤونه، هكذا تدخل. فإذا زم المرء نفسه وصان سمعه وحفظه وأحكم ضبط هذه المنافذ لا يدخل على قلبه دواخل تفسد قلبه، سلم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا تعرض للهلكة. ولعل هذا والله أعلم هو السر في تقديم السمع والبصر على الفؤاد، لأنهما المنافذ التي تؤثر في الفؤاد ومنها يدخل إليه ويوصل إليه. قال الشيخ رحمه الله: فليتعاهد العبد بحفظها عن الأمور الضارة ليعد لهذا السؤال جوابا، فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ونماها وأثمرت له النعيم المقيم، ومن استعملها في ضد ذلك فقد دساها، أي غمسها في الحرام والرذيلة وأسقطها ودنسها وأوصلته إلى العذاب الأليم. نعم. قال رحمه الله: وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر على الحق ولا على الخلق، فإن التكبر من أرذل الأخلاق، والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من الخيالات الفاسدة أنه في مقام رفيع على الخلق، بل هو ممقوت عند الله وعند خلقه، مبغوض محتقر قد نزل بخلقه هذا إلى أسفل سافلين، ففاته مطلوبه من كبره وعجبه وحصل على نقيضه. ومن مضار الكبر أنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، والنار مثوى المتكبرين. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي واحتقارهم وازدراؤهم. وهذه نعم. ثم قال جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا تمشي في الأرض مرحا، أي مختالا متعاليا على الخلق، معجبا بنفسك، متكبرا على عباد الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المشية بهذه الصفة من أبغض الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، من أبغض الأعمال إلى الله جل وعلا. لا تتكبر على الحق ولا على الخلق، بل كن متواضعا، ومن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، كما صح بذلك الحديث. قال الشيخ: التكبر من أرذل الأخلاق، التكبر من أرذل الأخلاق، أي من أخسها وأشدها دناءة وقبحا. والمتكبر تكبره ناشئ من عدم معرفته بنفسه، لو عرف نفسه لم يتكبر، لو عرف نفسه حقيقة لم يتكبر، أوله نطفة وآخره جيفة، وهو بين ذلك يحمل في جوفه العذرة، على ما يتكبر؟ لو عرف نفسه لم يتكبر، لم يدخل عليه الكبر، لكن دخول الكبر عليه هو من جهله بنفسه وعدم معرفته بنفسه. ولهذا تحقيق لهذه المعرفة حتى يزول الكبر، قال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إن كنت ترى نفسك كبيرا عظيما إذا مشيت انظر حجمك مع الجبل، ومشيتك هذه المختالة لن تخرق الأرض، لن تغير فيها شيء. لكنه ما عرف نفسه، يمشي بهذا التكبر، ما عرف نفسه، وإنما تكبره آفة دخلت على قلبه فجعلته يرى نفسه أعلى من الآخرين وأرفع من الآخرين، وهو أدناهم وأخسهم وأرذلهم، يتكبر على أناس ربما هم عند الله بالمنازل العالية والدرجات الرفيعة، ما عرف نفسه، لو عرف نفسه لم يتكبر. فالتكبر من أرذل الأخلاق، والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من الخيالات الفاسدة أنه في مقام رفيع على الخلق، بل هو ممقوت عند الله وعند خلقه، معامل بنقيض قصده، مبغوض محتقر قد نزل بخلقه هذا إلى أسفل سافلين، ففاته مطلوبه من كبره وعجبه وحصل له نقيض قصده، قصده العلو فحصل بهذا السفول. قال: ومن مضار الكبر، من مضار الكبر أنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وهذا في خطورة الكبر وأنه موجب لدخول النار، بل كما قال رحمه الله: والنار مثوى المتكبرين، النار مثوى المتكبرين. هذا المعنى جاء في آيات في كتاب الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا في سورة الزمر: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال في سورة غافر: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فالمتكبر مثواه النار، وبئس المثوى وبئس المآل. فالمتكبر لا يدخل الجنة ومثواه النار. قال: والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. وبهذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل عن الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده تكبرا، يذكر له الآية أو الحديث أو الحكم الواضح البين بدليل فيرده. وغمط الناس أي حقهم بأن يزدريهم ويحتقرهم. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. الصحابة خافوا من هذا، قال: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميل، نعله جميل، يعني هذه هل هذه تدخل فيه؟ وهذا من خوفهم حرصهم على السلامة والعافية، لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميل ونعله جميل، يعني هل هذا داخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. بهذا عرفه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها الله بل في الحديث نفسه لما سألوه هذا السؤال قال: إن الله جميل يحب الجمال، عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله جميل يحب الجمال، البس اللباس الذي تحب ومن غير إسراف ولا مخيلة، هذا هو المهم، من غير إسراف ولا مخيلة، البس النعل الجميل أو الثوب الجميل، الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. نعم. قال رحمه الله: وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم محاسن الدين. فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب، ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء. نعم. قال: وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية، لأن الله سبحانه وتعالى ختم هذا السياق الكريم المشتمل على هذه الأوامر والنواهي بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فلا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فيقول الشيخ هذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه الآيات كلها من الحكمة العالية التي أوحاها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم محاسن الدين، وهي من أعظم محاسن الدين. وهذا تنبيه من الشيخ أن الدعوة إلى الإسلام بإبراز محاسنه وتفسير هذه الآيات، إظهار هذه المعاني لغير المسلمين حتى يعرفوا الإسلام بأوامره ونواهيه وهداياته العظيمة الدالة على جمال هذا الدين وحسنه العظيم. فهو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب، هذا هو الدين، الدين دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب، معرفة الحق والعمل بالحق. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.